في حديث أظن كده عمرك ما تنسى لما يقال دخل عليه حديث في حديث، هتنسوها؟ لا. فوجب التنبيه، وجزى الله من نبهنا خيرا ورزق الله الجميع الإخلاص. طيب، حد يحفظ أصح الأسانيد؟ أيوة، استنى أقفل علشان أتحداك أشوف أنا أقدع ولا أنت. قول. أو أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر. ثم الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري عن سالم عن أبيه، وأنا أقول الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه. طيب، وتمشي مالك عن نافع عن أبيه. مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. جميل. مالك عن نافع عن أبيه، سالم عن أبيه من طريق الزهري. كمل. مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا زيد أحمد عن الشافعي عن مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا نزل السلسلة أحمد عن الشافعي. أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع أو سالم عن ابن عمر. الزهري اختلط عليه. كمل. نعم. عن حماد ابن سلم. حماد ابن سلم عن ثابت عن أنس. حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس. ماشي. عن إبراهيم النخعي عن علقمة. إبراهيم الإيه؟ النخعي. النخعي. النخعي. النخعي. قبيلة نخع. عمرو إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. علقمة بن عثمان. علقمة بن أبي وقاص. علقمة بن وقاص. وقاص الليثي. غلبتك. أعد. علقمة ابن وقاص. إيه؟ استنى بس استنى. كمل. عن محمد بن سيرين. مين هذا؟ أصح الأسانيد عن من الآن؟ لا الآن تريد أن تذكر إيش؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين عن من؟ عن محمد بن سيرين عن الجنيه هينزل نص جنيه. أذكر اللي بعده كم؟ شيخ مقبل كان بيعلم طلابه حفظ الأحاديث بالأسانيد، وفي يوم قال الشيخ رحمه الله: من يروي لنا 10 أحاديث بأسانيدها المتصلة؟ عايز حد يقوم يروي كم حديث؟ 10 بأسانيد إيه؟ متصلة. فقام بعض طلبة العلم، موجود الطالب هذا موجود، أسأل الله أن ينفع به، فقال: أنا يا شيخ. قال: قم. فقام في مجمع الطلبة في دماج هناك في اليمن، مسجد كبير، مجلس كثير شباب طلبة علم ولسه موجود، نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم. فجاء الشاب هذا وقف فقال: حدثنا. خلص الحديث الأول، دخل للحديث الثاني، حدثنا، خلص الثالث والثالث، حتى أتى على تمام 10، أتم 10 أحاديث اللي طلبهم الشيخ مقبل في جلسة. وهو فلما جاء في الحديث 10 قال: حدثنا، وذكر، فخر مغشيا عليه، أغمى عليه. فالشيخ قال: أصابته العين. ففي هناك بركة. قال: وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين الحسد حق، فممكن أن أصيبك بعيني. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني المحسود إذا ظن أن هذا حسده

والله انت ابن راجل اقف اياك بس ما تخيبنيش اقف ما تخافش قوم عايز تفضل قاعد اقعد احنا قلنا يتميز مسلم بايه انه يعني كان بيجيب الاحاديث كلها ويجيب على بعضها لو البخاري كان بيحصل تمام الامام لا انا عايزك تقف بقى علشان اقهر بك اقواما البخاري الامام مسلم كان بيجيب الاحاديث كلها على بعضها يعني يقصد يجمعها في باب واحد طب والامام البخاري كان بيعمل ايه كان بيقسمها وبيفرقها في اكثر من موضع كل ميزه هتذكرها بجنيه ادي ميزه استنى ها كل ميزه بجنيه انت قلت كده ميزه سليمه ادي جنيه امسك اقبض عشان الذاكره تتحرك غيره ها كمان ميزه بس يا ابني حبيبي متغاظين ليه كنت ورينا شطارتكم جايين دلوقتي تتكلموا ها ميزه تانيه اساعدك ميزه تانيه نقول الامام البخاري رحمه الله كان بيروي نوعين من الاحاديث مسلم بيروي نوع واحد ايه ما دام فيها جنيه يبقى قول ها النوعين اللي عند البخاري كان بيقسم الاحاديث الى نوعين احاديث موصوله واحاديث معلقه ليك 2 جنيه طيب والامام مسلم مشي غدا امسك اديله 2 جنيه ها ادي 2 كده بقى عندك 3 جنيه خد اقبض ها الامام مسلم كان بيكتفي بنوع واحد الموصول ولا المعلق لا الموصول الموصول جيب كمان ميزه وخد 5 جنيه جيب كمان ميزه وخد 5 جنيه بس مش هساعدك اسمك ايه اسمك ايه حافظ محمد حافظ ابي ربنا يجعلك من الحافظين والحفاظ للكتاب والسنه وبارك الله لك اقعد يا ابني حبيبي 3 جنيه مش يضروا العيد داخل طيب على كل حال وبهذا القدر الكفايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك.